أو كان مرتدا، كلاهما ما يصح صيامه، لأن الشرط الشرعي لصحة الصيام هو الإسلام، وهذا غير موجود، فلا يصح صيامه حتى ولو صام ما يعتبر صيامه. فإذا ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام يجب عليه أن يقضي الأيام التي فاتته أثناء الردة. بخلاف الكافر الأصلي إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، وكذلك يجب على السكران قضاء ما فاته في أوقات السكر. وأما الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا فاق، والكافر الأصلي إذا أسلم، فإنهم لا قضاء عليهم. أما الكافر الأصلي فبالإجماع الإسلام يجب ما قبله، وأما الصبا والجنون فلا يجب قضاء ما فات بهما لارتفاع القلم عمن تلبس بالجنون أو بالصبا. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. ولو بلغ الصبي بالنهار صائما، الصبي لا يجب عليه الصيام، يؤمر بالصيام لسبع ويضرب لعشر، ولكن ما يجب عليه، لو أفطر ما يعد عاصيا. فإذا أفطر بناء على أنه لا تكليف عليه، هذا ما عليه شيء، وسنتكلم عن حكمه. وأما إذا صام بأن صام تطوعا، صيامه ما يعتبر فرض لأن الله لم يفرض عليه الصيام، صام متطوعا من أول النهار الصبي، وفي أثناء النهار حينما جاء وقت الظهر مثلا أو جاء وقت العصر بلغ، بأن بلغ بالاحتلام نام واحتلم، أو بلغ بالسن بأن كنا نعلم بأنه في هذا الوقت سوف يكون فارغا، بلغ في النهار وجب عليه إتمام الصيام لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة. ونظير هذا ما ذكرناه قبل قليل، المريض يجوز له أن يفطر، فإذا صام ثم شفي من مرضه وسط النهار يجب عليه الإتمام. وكذلك المسافر يجوز له أن يفطر، فإذا صام وأقام في وسط النهار يجب عليه أن يتم. وكذلك الصبي إذا صام في أول النهار وكان يجوز له أن يفطر، صام في أول النهار ثم بلغ في وسطه يجب عليه الإتمام لأنه صار من أهل الوجوب. فأشبه ما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه فإنه يجب عليه أن يتمه. والفرق ما بين الصبي، أنا قلت هذه الصور الثلاثة متناظرة، ولكن هناك فرق بينها. الفرق بين الصبي وبين المسافر أن المسافر حينما يصوم ينوي الفرض، وفرخص الله له أن يفطر، ولكنه لو صام ينوي الفرض، وإذا لم يصوم يجب عليه القضاء. إذا الصيام كان واجبا عليه ولكن رخص له في فطره، بينما الصبي لو لم يصم ما يجب عليه القضاء، وحينما صام ما نوى الفرض، ينوي الفرض هو ولكنه يقع بالنسبة له تطوع، يقع بالنسبة له تطوع. فهذا فرق ما بين الصبي، أذكره فقط استطراد، وإلا المسألة من المسائل الأصولية المشهورة. هل الصيام واجب على المريض والمسافر والحائض والنفساء أم ليس واجبا عليهم؟ هذا خلاف مشهور عند الأصوليين. ذهب بعض الأصوليين إلى أن الصيام واجب عليهم، ولو لم يكن واجبا عليهم لما وجب عليهم القضاء، لأن القضاء ما يكون إلا عن واجب، القضاء الواجب ما يكون إلا عن واجب. وذهب فريق آخر من الأصوليين بأن الصيام ليس واجبا عليهما، لأنه لو كان أما بالنسبة للحائض والنفساء فيجب عليها أن تفطر، وأما بالنسبة للمريض والمسافر فلو كان الصيام واجبا عليهما لما جاز له أن يفطر. والمسألة يمكن أن نفرد لها إن شاء الله في وقت آخر موضوع مستقل. فهذا الفرق ما بين الصبي، بينما هذا الخلاف لم يرد في الصبي. لماذا؟ لأن الصبي أصلا بالاتفاق ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل وجوب، ولو لم يصم لو ما وجب عليه القضاء، بينما المريض والمسافر والنفساء والحائض وجب عليهما القضاء بالاتفاق. وبناء على ذلك، هل كان الصيام واجبا عليهما حتى وجب عليهما القضاء أو لم يكن واجبا عليهما؟ فهذا هو الفرق ما بين الصبي وما بين النفساء والحائض أو بين المسافر والمريض. فالصبي لو بلغ بالنهار صائما وجب عليه إتمام صيامه بلا قضاء، ما يقضي. ولو بلغ فيه مفطرا، وكان مفطر ليس من أهل وجوب أفطر رغم تنبيهنا عليه ورغم حثنا له على الصيام، أفطر وليس حراما عليه أن يفطر. فإذا بلغ مفطرا أو أفاق المجنون وكان مفطرا، أو أسلم الكافر وكان مفطرا، فلا قضاء عليهم في الأصح، ما يجب عليهم القضاء، لأنه حينما أفطر لم يكن من أهل الوجوب، سواء كان مجنونا أو كان طبيا أو كان كافرا. ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح، لأنهم أفطروا لعذر فأشبهوا المريض والمسافر. ومن تعدى بالفطر فهين من أهل الأعذار، أهل الأعذار يفطرون ولا يجب عليهم الإمساك. الآن إنسان تعدى بفطره كأن يرتد، هذا التعدي الشرعي، أو تعدي حسي كأن أكل، يجب عليه أن يمسك بقية النهار طبعا إذا تاب، إذا ما كان تائب ما حيمسك. أما لو تاب أكل وندم أو ارتد وأسلم، يجب عليه أن يمسك بقية النهار ويجب عليه مع هذا القضاء. وأما المريض أو المسافر إذا زال عذرهما بعد الفطر، كان أكلا أثناء السفر أو أثناء المرض ثم زال عذرهما، لا يلزمهما الإمساك، لأن زوال العذر بعد الترخص لا يؤثر، كما لو قصر المسافر الصلاة ثم أقام والوقت باق ما يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يندب له إعادتها أصلا. ولو زال عذرهما قبل أن يأكلا، ما أكلا مريض ومسافر ما أكلا، ولكنهما ما نويا ليلا، ما نويا الصيام، كانت رغبتهما أن يفطرا، المسافر كانت رغبته أن يفطرا، والمريض كانت رغبته أن يفطر، لكن المسافر أقام ما أكلا وما نويا، المسافر أقام والمريض شفي من مرضه، قال كذلك لا يلزمهما الإمساك في المذهب، لأن تارك النية مفطر حقيقة، فحكمه كما لو كان قد أكل، أن الذي ترك النية متعمدا ولا سيما إذا كان يرغب بالإفطار لأنه مسافر أو مريض، فحكمه كحكم المفطر حقيقة. فإذا كان مفطرا حقيقة بالمرض والسفر لا يلزمه الإمساك، وكذلك لو ترك النية في السفر ثم أقام، أو ترك النية في المرض ثم أقام، ما يلزمه الإمساك بقية النهار فيما لو أقام أو شفي من مرضه. في صيام نحن نتكلم كله في صيام الفريضة، أما صيام التطوع سيأتي معنا الآن أنه ما يلزمه الإمساك، هذا من خصوصيات رمضان، الإمساك بقية النهار من خصوصيات رمضان. والأظهر أنه يلزم الإمساك من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان، لأن صومه واجب عليه إلا أنه جهله، فإذا بان له لزمه الإمساك، ويجب عليه مع ذلك قضاء هذا اليوم، لأنه ثبت أنه من رمضان وهو أفطر فيه، فيجب عليه قضاؤه ويجب عليه إمساك بقية اليوم. وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، ففي غير رمضان لو نذر الإنسان الصيام ثم أفطر ما يجب عليه إمساك بقية اليوم، أو كان يريد أن يقضي فشرع في الصيام ثم تعدى وأفطر، ما يلزمه إمساك بقية اليوم لأن الناس جميعا مفطرون، فهو يمسك من أجل مراعاة الشهر والوقت والناس، بينما هنا لا يوجد شهر رمضان